أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: مصاب بمرض الناسور ويخرج مني دم ولكن ليس بالكثير، هل يجوز أن أصلي بالملابس التي بها الدم؟ أثابكم الله. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالعفو والعافية والشفاء من كل داء وبلاء. ما سألت عن أن الدم نجس، وسواء كان من النواسير أو البواسير أو القروح أو الجروح أو غير ذلك من إصابات البدن فهو نجس، لكن يفرق بين قليله وكثيره لقوله تعالى: أو دما مسفوحا، فبين أن النجاسة متعلقة بالكثير دون القليل، وأجمع العلماء على أن قليل الدم لا يضر، وإن كانوا قد اختلفوا في ضابط القليل. فقولك إلا أنه قليل يفصل فيه، فإن كان هذا القليل بقدر الدرهم البغلي، والبغلي نوع من أنواع الدراهم، يقال له الدرهم البغلي، وهذا الدرهم قريب من القرش الموجود في زماننا، أقل منه قدر الهللة القديمة الصفراء المعروفة، فهذا القدر من الدم سواء كان في موضع واحد من البدن أو الثوب أو المكان الذي تصلي فيه أو كان مفرقا نقاط بحيث لو جمعته لم يبلغ هذا القدر بلغ هذا القدر فإنه من العفو، فالدم اليسير معفو عنه، فإن كان الذي أصاب ثوبك بهذا القدر فإنه عفو وصلاتك صحيحة، وأما إذا كان أكثر من ذلك مفرقا أو مجموعا فإنه يجب عليك أن تغسله وأن تزيله لأنه نجس، وأما إذا استرسل معك خروجه حتى استغرق الوقت كله فحينئذ تتطهر في بداية وقت الصلاة ويعفى عن خروجه أثناء وقت الصلاة كالمستحاضة ومن به سلس دائم من بول أو ودي أو مذي، والله تعالى أعلم.